مسحار التماري خنوك السين عمان مغار زفن السكين يا رب اسمح للوالدين يا رب اسمح للوالدين يا رب اسمح للوالدين والدين الوالدين إني مغيسي من زيط مصي وصع غاسنا ربي والنواذ بغاص داريري ورنتني عم زمن وانا دايس مقبلتي.